فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فصبر جميل وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وقال وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه وقضى على أيديهم إن هذا